ولا يعلمونهم إلا إذا أطاعوهم وكفروا بالله جل وعلا. فالشيطان حريص على إضلال الإنسان كل الحرص. والشيطان اسم لكل من كان على من ذرية إبليس وكان على طريقته. وقد يطلق الشيطان على ابن آدم كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فالإنس فيهم شياطين كما أن الجن فيهم شياطين وفيهم مسلمون. والمقصود أن تعلم السحر أو فعله أو الذهاب إلى الساحر ليسحر له فلان أو فلانة أن هذا يكون مخرجا للإنسان من دينه وجاعلا له مع الشياطين وصفوف الشياطين الذين يفرقون بين الناس ويبغون لهم الأمور المضرة. فلهذا ذكر حكمه هنا في هذا الكتاب كتاب التوحيد لأنه ينافي التوحيد، فمن فعله يكون توحيده ذاهبا أو أنه معرض لعذاب الله جل وعلا. وقوله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني اليهود علموا أن من اعتاض بالسحر عن الحق أنه ليس له في الآخرة عند الله نصيب، والذي ليس له في الآخرة خلاق هو في النار نسأل الله العافية. فدلت الآية على أن فعل السحر كفر كما قال جل وعلا في أول الآية: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وفيه أي فيها الآية عدة مواضع تدل على أن الساحر يكون كافرا، ولكن السحر قد يطلق على أمور ليست سحرا من باب يعني تغليب وإلحاق الشيء بنظيره. وقول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني لأنهم علموا بكتاب الله جل وعلا أن الساحر ليس له عند الله في الآخرة من نصيب. وإذا كان ليس له نصيب عند الله فمعنى ذلك أنه ليس على شيء من دين الله جل وعلا. فهذا من الأدلة على أن السحر كفر بالله جل وعلا. وقول عمر رضي الله عنه إن الجبت الشيطان هذا جزء من المعنى. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفسرون الآية مثلا في جزء بجزء معناها على حسب حاجة السامع أو السائل، وإلا فهم يعرفون أن الآية تكون عامة في أشياء كثيرة. وهذا في قوله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والإيمان بالجبت والطاغوت هو متابعته، وإن كانوا يعلمون أنه على باطل، لأن الإنسان قد يتابع الكافر أو المنافق وهو يعلم أنه على باطل لأمور لأغراض أخرى، إما لهوى يتبعه أو دنيا أو ما أشبه ذلك. فيكون بذلك مجرما خارجا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية سبق تفسيرها، وأنها في نزلت في أعيان من اليهود كعب بن الأشرف وحيي بن الأخطب. ومعلوم أن الآية إذا نزلت مثلا في معين إنه ليست محصورة على ذلك، بل كل من كان على هذا المعنى في هذا العمل، هذا العمل الذي عمله هذا الذي نزلت فيه فله حكمه. فهم يؤلبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار ويقولون إن دينكم أفضل من دينهم، فقولهم إن دين المشركين أفضل من دين رسول الله هو إيمانهم بالجبت والطاغوت. ومعلوم أن قولهم هذا ليس عن عقيدة، وإنما هو عن هوى ومتابعة للباطل وبغض للحق، وإلا فهم يكرهون الشرك، ومع ذلك صاروا من المؤمنين بالجبت والطاغوت. فيؤخذ من الآية إذن أن الإنسان إذا ذهب إلى الساحر وطلب منه أن يسحر فلان أو فلان أنه كيكون مثله وإن كان كارها للسحر. وهذا من وجه الاستشهاد بالآية. وقوله والطاغوت، يقول الطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو الزيادة عن الحد الذي حد له. فكل من خرج عن طوره أو عن الأمر الذي أمر به وحد له شرعا يكون دخل في الطاغوت في الطغيان. ولهذا يقول الله جل وعلا وأنه لما طغى الماء، الماء يعني طغى يعني زاد عن الحد الذي جعله الله نافعا للناس في الأرض، فغطاها وطمس كل يابس فسمي طغيانا هذا، وإن كان هو بأمر الله جل وعلا. فهذا من في اللغة الطغيان التجاوز عن الحد المحدود له في الشرع. أما الطغيان في الشرع فكل من حكم بغير أمر الله ودينه وشرعه أو اتبع غير دين الله جل وعلا وشرع وهو يعلم ذلك فإنه داخل في هذا المسمى، في أنه مؤمن بالطاغوت، لأن الحكم يجب أن يكون لله والأمر لله والعباد كلهم تبع لأمر الله، يجب أن يكونوا عباد. فالعبد هو الممتثل لأمر سيده المطيع الخاضع له. أما إذا جعل نفسه بمنزلة الآمر فإنه يكون طاغيا ويكون متعديا لطوره، كأن يجعل نفسه حاكما في الخلق، أو مثلا يجعل قانونا شرعا يتبع غير شرع الله جل وعلا، فإنه يكون طاغوتا أو هو من رؤساء الطواغيت وكبارهم. وإلا كل من حكم بغير ما أنزل الله أو تحاكم إلى غير ما أنزل الله وهو يعلم ذلك أنه خلاف أمر الله جل وعلا فإنه يكون داخلا في هذا المسمى. والجبت يقول أهل اللغة يطلق على كل شر وكل مفسد، فهو يطلق على المعنى وعلى الأعيان، يعني الأمور المعنوية والأمور المعينة بعينها. ولهذا قال جابر إنها كهان تنزل عليهم الشياطين، وهذا جزء المعنى وليس هو كل المعنى. والمعنى هو ما قاله أهل اللغة أن الجبت يدخل فيه كل شر وكل أمر مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسحر داخل في الطاغوت وداخل في الجبت لإفساده، فإنه يفسد في الظاهر وفي الباطن. أما في الباطن فهو يفسد القلوب ويفسد الأفكار ويصد عن عبادة الله جل وعلا، وأما في الظاهر فهو كذلك يفرق بين الأحبة، وقد يوجد منه ما يقتل الإنسان. السحر يصنعه الإنسان ولكن بواسطة الشياطين يتعلمه، فهو من باب التعلم، ولكن التعلم يكون بواسطة الشيطان حتى يؤثر في القلوب وفي الأبدان، وبدون ذلك لا يكون مؤثرا في الأبدان ولا في القلوب. لهذا قال عمر الجبت السحر، يعني أن السحر من الجبت، وليس الجبت هو السحر كله، بل الجبت أعم من هذا، والطاغوت الشيطان، وذلك لأن الشيطان هو الذي يأمر بالطاغوت، وهو طغى عن أمر ربه جل وعلا وتكبر، فهو طاغ عن حده الذي حد، لأنه عبد يجب أن يكون خاضعا لربه جل وعلا ذالا له مطيعا، فلما عصى صار طاغوتا، ثم صار متكبرا وكان يعمل، وصار عمله الإفساد والدعوة إلى جهنم. وهذا من حكمة الله جل وعلا، ويتبعه كثير من خلق الله جل وعلا. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، يعني أن الكهنة من الطواغيت، والكهنة من بني آدم ولكنهم لهم صلة بالشياطين، يطيعونهم ثم يأتونهم بشيء من أمور الأمور الغائبة عنهم، يعني عن الإنس، لأن الشياطين تطلع على شيء لم يطلع عليه الإنسان، وتستطيع أن تعمل أعمالا لا يعملها الإنسان. فلهذا وصفهم صلى الله عليه وسلم عندما يأتون بالأخبار إلى الكهان أن بعضهم يركب بعض حتى يصلوا إلى قرب السحاب أو إلى السحاب، والسحاب فيه ملائكة لله جل وعلا يتحدثون بأمره الذي أمرهم به، إما إنزال المطر أو غير ذلك، فيستمعون لهم ويخطفون شيئا من كلامهم، يخطفها الفوقاني ثم يرسلها إلى من تحته إلى أن تصل إلى من في الأرض، ثم الذي في الأرض يسرع بها إلى الكاهن قرينه من الإنس، فيقرها في أذنه ويزيد معها 100 كذبة. وهذا مقصوده نشر الكذب وتصديقه، فإذا حدث الناس بهذه الكلمة التي خطفت من الملائكة ووقعت صدقوا الكذب الكثير من أجل ذلك. وإذا فعلوا ذلك الله جل وعلا قد رصد لهم الشهب التي تنقض عليهم من الكواكب، كما أخبر الله جل وعلا أنها رجوما للشياطين، فيرسل عليه شهاب قد يقتله قبل أن يتمكن من إيصالها، وقد يخطئه بإذن الله، وقد يخبله ويصيبه، كل هذه مخاطرة عظيمة ولأجل إضلال بني آدم. انظر كيف حرصهم على إضلال الناس ويرتكبون أمورا فيها خطر عظيم لهم، ومع ذلك يخاطرون بأنفسهم حرصا على إضلال بني آدم، لأن الشيطان أقسم بربه أنه سوف يقعد لهم كل مرصد وكل طريق، وأنه سيأتيهم عن اليمينهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم، يعني أنه لا يترك طريقا إلا يسلكه في إضلالهم، وقد استحوذ على أكثرهم فأطاعوا، كما قال الله جل وعلا فقد صدق عليهم إبليس ظنه. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اجتنبوا 7 الموبقات. السبع هنا جاءت أل في السبع، وليس المقصود بها الحصر، لأن أل تأتي ويقصد بها العهد الذي سبق ذكره. يجوز أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذه السبع ثم قال السبع يعني التي سبق أن ذكرت لكم. ويقصد وقد يراد السبع يعني المعلومة التي تعرفونها. والموبق هو المهلك أو بقه إما في النار أو في الإثم الذي هو سبب لدخول النار. ثم عددها لما قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. بدأ بالشرك لأنه أعظمها. والشرك مأخوذ من الشركة الاشتراك في الشيء، وهذا لا يزال الناس يستعملونه ويعرفونه. فاثنان مثلا يجتمعان على عمل بينهما سمى مشتركين في ذلك. فالشرك هو أن يشرك الإنسان في العبادة غير الله، لأن العبادة حق الله جل وعلا يجب أن تكون خالصة لله ليس فيها شيء لمخلوق. فإن وقع لمخلوق منها شيء فقد وقع ذلك العامل في الشرك. والشرك ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام حسب ما يقوم بقلب الإنسان وفعله. شرك أكبر كبير يكون مضادا للتوحيد، وهو أن يجعل شيء من العبادة لغير الله تعالى. والعبادة يجب أن يكون المسلم عارفا ما هي العبادة، فكل ما أمر الله جل وعلا به سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب فهو عبادة، أداؤه عبادة. وكل ما نهى الله عنه فاجتنابه خوفا من الله ورجاء لثوابه عبادة. فالعبادة إذن كثيرة وعامة، وليست العبادة مجرد الصلاة أو أداء الزكاة أو الصوم أو الحج، وإنما هذه من العبادة. العبادات كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان الأمر به على سبيل الحتم والوجوب أو كان الأمر به من باب الاستحباب والترغيب وزيادة الحسنة الحسنات فهو يجب أن يكون خالصا لله. إذا عمل يجب أن يكون خالصا لله. فمن ذلك الدعاء، والدعاء من أفضل العبادة. يجب أن يكون الدعاء لله فقط، ما يجوز أن ندعو جبريل أو ميكائيل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الملائكة أو أحدا من الرسل. إذا وقعنا في ذلك معنى ذلك أننا جعلنا شيئا من العبادة لغير الله، فيكون ذلك شرك. لأن الله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية في آيات كثيرة يأمر الله جل وعلا بالدعاء أن ندعوه، ويكون دعاؤنا على هذه الصفة تضرع. والتضرع معناه الإلحاح والرغبة الكثيرة بالإجابة، وخفية يعني بالخفاء، لأن الخفية أقرب إلى الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا. وقد جرب بنو آدم، جربوا أن الذي يستجيب الدعاء هو الله وحده، ولكن كان المشركون على حسب العادة التي وجدوا آباءهم ومن خلفوهم عليها أنهم يدعون مع الله جل وعلا أصناما الأصنام قد تكون من جمادات وقد تكون من شجر وقد تكون قبورا وقد تكون ملائكة وقد تكون أحياء. كل معبود من دون الله جل وعلا يكون من هذا النوع. ولا يوجد في بني آدم من تكون عبادته خالصة للمخلوق، كلهم يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره، وهذا الذي جعلهم في جهنم، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل المشرك آيسا من مغفرة الله جل وعلا، إذا مات عليه، إذا مات على الشرك فهو في النار قطعا بلا تردد، لأن الله قطع رجاءه بهذا الخطاب. وقال جل وعلا في آية أخرى: فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمشرك يكون حطبا لجهنم ويكون آيسا من رحمة الله وإثابته. هذا قال في آية أخرى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على من؟ على الكافرين. فالشرك خص من الكفر، فالكفر قد يكون أعم. فالمقصود أن المشرك إذا مات على الشرك، الشرك الأكبر، أنه يكون في جهنم، نسأل الله العافية. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي للعبد أن يهتم بمعرفة الشرك، لأنه إذا لم يعرفه يعرف أنواعه الكثيرة يجوز أنه يقع فيه وهو لا يدري. فالمقصود أن الشرك هو أعظم الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم، هنا بدأ به، قال الشرك، فالشرك يوبق الإنسان في جهنم ويجعله موبقا فيها هالكا. وقد عرف الصحابة رضوان الله عليهم أن هذا من أعظم الذنوب، لأنهم وكانوا أكره شيء عندهم الشرك، لأنهم وقعوا فيه، فلما تبين لهم قبحه وضلال صاحبه صاروا أبعد الناس عنه. لهذا قال صلى الله عليه وسلم أنه لا يخاف أن يقع في الشرك. فالمسلم يجب أن يكون خائفا أيضا. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن إمام الحنفاء، إمام الحنفاء هو إبراهيم عليه السلام، أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فخاف أن يقع فيه لكثرة الناس، لأن الناس ينظر بعضهم بعض، فالكثرة قد تغر، والإنسان قد يقلب قلبه فينظر مثلا إلى فلان وفلان ويقول إنه عنده علم وعنده كذا فيتبعه فيكون على ضلال. فلهذا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله، إبراهيم التيمي من التابعين: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يعني من يأمن عدم الوقوع في الشرك بعد أن كان إبراهيم يخافه. ومثل ذلك قول الحسن في النفاق، الحسن البصري يقول: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. فكذلك الشرك ينبغي الإنسان أن يخاف الوقوع فيه، لأنه إذا كان مثل الإنسان إذا مات عليه يكون مأيوسا منه ويكون في جهنم، هذا أمر خطير جدا يجب أن يعرف. ومن ذلك كون الإنسان يتعرف على أفعال المشركين ويقيس أفعال المتأخرين من عباد القبور وعباد الأولياء، وعباد الكبار والصغار على ذلك. فكثير من الناس يتجه إلى إما ولي يزعم أنه ولي، مع أن الولي إذا كان وليا صحيح فإنه لا يرضى بهذا، بل يكون من أكره الأشياء إليه ويزعم أنه يدعوه. ثم هذا انحطاط في العقل وفي كذلك الدين، كونه لا يعرف دينه وانحط عقله، كيف تتجه إلى مخلوق مثلك تسأله وهو مرتهن بعمله ما يستطيع أن ينفع نفسه ولا يضر غيره، فهو عبد مرتهن، ثم تتجه إليه سواء كان وليا أو بعيدا عن ولاية الله. فالخلق كلهم ضعفاء وكلهم لا يملكون مع الله شيء، فمن توجه بقلبه أو بقوله وعمله إلى مخلوق وجعل الشيء الذي أمر الله به أو بعضه يطلب من ذلك المخلوق، فقد وقع في الشرك الأكبر الذي بعثت الرسل كلها لأمر قومهم باجتنابه، كما قال الله جل وعلا عنهم: كل رسول يأتي قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال قوم هود عليه السلام: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهم يفهمون يعلمون، لأن الرسل يبينون لهم تمام البيان ويقابلون الرسل برد دعوتهم، لأنهم جاءوا بمخالفة ما كان عليه آباؤهم. فهم والآباء اسم لكل معظم يتبعه الإنسان، سواء كان أبوه الذي ولده أو كان معلمه أو كان معظمه الذي يعظمه. فالمقصود أن الشرك بالله جل وعلا هو أعظم الذنوب، ولهذا بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من الموبقات، هذا أحدها. ثم أتبعه صلى الله عليه وسلم بالسحر، لأن السحر لا ينفك عن الشرك، فالساحر مشرك أو متبعا للمشرك، ومن يتبع مشركا ويطيعه فهو مثله. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم. لأن الذي يتولى الكافر معنى أنه يطيعه أو يتبعه أو ينفعه أو يناصره، فإنه يكون مثله في الدنيا والآخرة، وفي الآخرة يكون معه. الله لا يهدي القوم الظالمين. فالمقصود أن السحر يكون كفرا بالله جل وعلا، كما دل عليه هذا الحديث ودلت عليه الآية السابقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرنه بالشرك، قال: ولا يلزم كونه عطف يعطف الشيء على الشيء، ما يلزم أن يكون مثله تماما، ولكن له حكمه يأخذ حكمه. وقد يعطف عليه لأنه وسيلة إليه، وسيلة إلى الشيء وسبب للدخول فيه، كما في المعطوفات التي بعد هذا. ثم ذكر الثالث وهو قتل النفس، يعني نفس المؤمن بلا حق. وقد جعل هذا أيضا من الموبقات المهلكات، كما قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا من أشد الوعيد أعظمه. ولهذا جاء في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القاتل لا توبة له فهو في جهنم، لهذه الآية. يقول بعض العلماء التحقيق في هذا أن القاتل تعلق عليه ثلاثة حقوق في قتله للمؤمن الذي يقتله عمدا، لأن القتل قد يقع خطأ، والخطأ يكون مكفرا بما ذكره الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله إلا أن يصدقوا. هذه كفارة الخطأ. والخطأ مثلا أن يرمي صيدا فيصيب فتضت وتقع في مسلم، يعني أنه ما قصد قتله، أو أنه يضربه بيده يريد أن يؤدبه وما أشبه ذلك ثم يموت وما قصد قتله. أما الذي يتعمد فهذا لا كفارة له، فهو أعظم من أن يكفر. فلهذا قال بعض العلماء إن القاتل يتعلق عليه ثلاثة حقوق: الحق الأول لله جل وعلا، وهذا يسقط بالتوبة الصادقة إذا تاب. الحق الثاني لأهل المقتول لأوليائه، وهذا يسقط إما بالقود أو بأخذ الدية. الحق الثالث للمقتول، كيف يؤدى حق المقتول؟ هذا لا حيلة فيه، هذا لا بد أن يقوم يوم القيامة يطالب بحقه، كما جاءت النصوص أن المقتول يمسك القاتل ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، وإذا جاء متعلقا به يقول الله له تعس. وفي الحديث: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل نفسا بغير حق. فهذا إن لم يعفو صاحب الحق فلا بد من أخذه به. فيحمل قول ابن عباس على هذا أنه لا توبة له، يعني الحق الذي يكون للمقتول لا حيلة فيه، لا بد أن يؤدى، فلا تنفع التوبة فيه. التوبة لا تنفع. وقد يرضي الله جل وعلا المقتول عن يرضيه عن القاتل، لكن الأمر يتعلق به. فالمقصود أن القتل قتل المسلم من الموبقات، ولهذا جاء تقييده بالحق: لا تقتل نفس مسلم إلا بحق، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، أو النفس بالنفس، أو التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد الذي يرتد عن دينه يجب أن يقتل ولا يترك، إما أن يرجع إلى دينه أو يقتل، وما عدا ذلك فهو حرام من أعظم الحرمات، وهذا يجب أن يكون معلوما للمسلمين. تعظيم القتل قتل النفوس أمر عظيم جدا. لهذا لما نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى الكعبة قال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله إلا أن المسلم أعظم حرمة منك. وفي حديث: لا زوال الدنيا ودواء الأرض، زوال الأرض والسماء أهون على الله من قتل مسلم. فالقتل ليس سهلا، ولهذا قال: التي حرم الله إلا بالحق. فكونها بالحق يعني بالأمور الثلاثة التي ذكرت، إما أن يكون ثيب زاني، والثيب هو الذي تزوج زواجا صحيح ثم زنى بعد زواجه، فهذا يجب أن يقتل إذا زنى، يعني يرجم بالحجارة حتى يموت، أشنع قتله، لأنه يعني أنعم الله عليه وأعفه ثم يذهب للإجرام الزنا، نسأل الله العافية. الثاني أن يرتد عن دينه. والردة لها أنواع كثيرة جدا، تفارق دينه ويدخل في الدين الآخر أو لا يدخل في دين، لا دين له. الثالث أن يقتل نفسا بغير حق، أن يقتل مسلما بغير حق، فهذا التي حرم هذه التي يكون بحق، وما عدا هذه الأمور الثلاثة ليس بحق بل هو باطل. ثم قال وأكل الربا، وهذه أيضا من الأمور التي عم الابتلاء به، نسأل الله العافية، كثيرا من الناس أكل الربا. فالربا مأخوذ من الزيادة، والزيادة لأنها تؤخذ بلا مقابل، يأخذها الذي مثل أعطى بلا مقابل، إما بأنه يؤجل فيزيد أو ما أو لأنه ليس معه شيء يقابله يأخذه فلا يعطيه ذلك إلا بزيادة. والربا أنواع كثيرة، يجب على المسلم أن يعرفها لئلا يقع فيها، لأن الله جل وعلا يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذي مثلا يقع فيه وهو لا يدري ثم يتنبه يقول جل وعلا له ما سلف، يعني أن الذي مضى بعد التوبة أنه يعفى عنه، ومن عاد بعد ذلك قل ومن عاد يعني إلى الربا بعدما عرف فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا وعيد شديد، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن آكل الربا أنه يعذب في قبره يعني بعد موته إلى أن تقوم القيامة، كما في الحديث الذي في حديث الرؤيا إنه يقول ورأيت رجلا يسبح في نهر مثل الدم وعلى ضفاف النهر حجارة وعندها رجل قائم فيسبح ثم يأتي ويفغر فاه فيلقمه حجرا ثم يعود يسبح، فقلت سبحان الله وما ما هذا، فقالوا له هذا آكل الربا هذا عذابه إلى يوم القيامة. وجاء أنه آكل الربا يوم القيامة إذا بعث من قبره يقوم ثم يسقط كما قال الله مثل الذي تخبطه الشيطان كأنه مجنون. فالربا أمره عظيم جدا، ولهذا جعله الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات التي توبق صاحبها في النار. ثم قال وأكل مال اليتيم، عبر عن أخذ الربا وأخذ أموال الناس الأيتام بالأكل، ولا يلزم أن يكون يأكل، المهم أنه يأخذ ماله، إما يأخذه بغير حق أو يأخذ الربا سواء أكله أو لم يأكله فيسمى آكلا له. واليتيم كل من مات أبوه وهو صغير قبل أن يبلغ الحلم، أبوه الأب هو الذي تحصل به اليتم، أما الأم فلا يحصل فيها يتم، لأن الأب هو الذي يقوم على مصالحه ويجلب له منافعه بإذن الله جل وعلا، وهو الذي يحميه ويحوطه. فإذا مات أبوه يصبح ضعيف، ما له من يقوم بحقوقه، لأن أمه قد تكون عاجزة فلا تستطيع. وأكل مال الضعفاء من شيم اللئام، فالضعفاء مثل اليتيم مثل الأجير وما أشبه ذلك، فلا يأكل حقوقهم إلا لئيم عاص لا يخاف الله جل وعلا، ولهذا يتولى الله جل وعلا حقوقهم أدى حقوقه بنفسه يوم القيامة، ويصبح هذا الذي فعل حقيرا صغيرا أمام الحق الذي وجب عليه. فأكل المال اليتيم أيضا يقول الله فيه جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا وعيد شديد، نسأل الله العافية. ثم قال: والتولي يوم الزحف. التولي يعني الانهزام، الانهزام والانتكاس والرجوع عن قتال الكفار، والزحف هو أن تتلاقى أصلا يتلاقى صف المسلمين مع صف الكافرين، يعني في القتال، في قتالهم. فإذا انهزم المسلم في هذه الحال فهو متوعد في جهنم، وهو المتولي يوم الزحف. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بسخط من الله، فهو مسخوط عليه وملعون، وهو من أهل جهنم، نسأل الله العافية. وقد أخبر الله جل وعلا في الآية التي في آخر سورة الأنفال أولا أنه لا يجوز للإنسان أن يفر من عشرة من الكافرين، ثم خفف الله جل وعلا فجعل الإنسان مقابل اثنين، فإذا كان يقابلك اثنان فيجب أن تثبت، وإذا كانوا مثلا مئة يقابلهم مئتان يجب أن يثبتوا، وإن انهزموا فهم متوعدون في جهنم، إذا زاد العدد عن ذلك فقد يكون له رخصة. المقصود أن الفرار يوم الزحف يدل على الرغبة في الدنيا وعدم الرغبة في الآخرة، فالمؤمن يحب أن يكون شهيدا ويتمنى الشهادة ويطلبها، فإذا حضرت يجب أن يثبت ويجب أن يطلبها. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، في صحيح البخاري يقول: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله، ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض. ولما ذكر الله المنعم عليهم قال: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء هم المنعم عليهم، فجعل الشهداء بعد الصديقين وقبل الصالحين، والصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق عباده، من قام بحق الله وحق العباد فهو صالح، أما من أخل بشيء من ذلك فهو غير صالح. فالمقصود أن التولي يوم الزحف من الموبقات التي عدها الرسول صلى الله عليه وسلم توبق صاحبها في النار. ثم ختمها بقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قوله الغافلات هذا وصف للغالب، ولا يلزم أن تكون غافلة، يعني إذا كانت، لأن الغالب أن المؤمنة تغفل عن هذا الأمر ولا تهتم به بل لا يكون على بال لها. وقذف هذا المقصود به رميها بالزنا والفجور، فمن رمى مسلمة بأنها زنت، إذا قال هذا القول قال فلانة زنت، يجب عليه أن يأتي بأربعة شهود عدول يشهدون على الرؤية أنهم رأوا هذا الفعل بدون حائل، فإن لم يأتي بذلك فهو كاذب، ويجب أن يضرب 80 صوت. ثم هو متوعد بأنه وقع في موبق، وبقه في جهنم، نسأل الله العافية. فقال المحصنات، المحصنات هنا المقصود العفيفات العفيفة، أما التي تقترف الذنوب وتقع في الفجور هذا لا، رميها لا يدخل في هذا الشيء، لأنها هي التي فعلت هذه الأشياء فخرجت من قول المحصنات. والغافلات يعني أن هذا الأمر لا يعنيهن ولا يجري على بالهن، فهن غافلات عن ذلك. أما قوله المؤمنات فيخرج الكافرات، فالكافرات رميهن ليس من الموبقات، ومع ذلك لا يجوز، فهو من المحرمات، حتى يجب على الإنسان أن يطهر لسانه ونظره وسمعه عن الوقوع في المخالفات وفي المعاصي. فالشاهد من هذا أن هذه الأمور السبع كلها تدل على إما على نفي الإيمان وانتفاء التوحيد، أو على نفي واجبه الذي يجب أن يكون له، فيكون الفاعل بذلك إما غير موحد أو أن توحيده ضعيف لا يمنعه من الدخول في النار. هذا هو الشاهد وهو المقصود، مقصود المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله ذكر في باب سابق يقول كل ترجمة ستأتي شرح لقوله لتفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، شرح له، لأن شهادة لا إله إلا الله يجب أن تكون مفهومة وتكون داخلا فيها كل أمر أمر الله جل وعلا به، وكل واجتناب كل نهي نهى الله عنه، وهذا الواجب فهم الذي يجب أن يفهم. ثم قال عن جندب مرفوعة حد الساحر ضربة بالسيف، هذا الترمذي جاء ضربة وجاء ضربه بالسيف، ضربه بالسيف يعني حده قتله، وهذا قول كثير من العلماء أنه يقتل إذا ثبت أنه ساحر، وحده أن يقتل، يضرب بالسيف حتى يموت. وهذا أمر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يكون فيه نظر لأحد من الناس، يجب أن ينفذ وأن يعمل به. ثم هذا فيه ذكر الحد في الدنيا، أما حده في الآخرة فهو ما مضى أنه فعل موبقا أو فعل شركا يوقعه في جهنم بل يخلده فيها. قال في صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قل فقتلنا 3 سواحر، يعني هذا يدل على أن عمر رضي الله عنه يرى أن الساحر حده أن يقتل. ثم هذا ظاهره أنه ليس فيه استتابة، لأنه ما قال استتيبوهم، يعني اطلب منهم التوبة، وهذا مذهب كثير من العلماء، يقول إن الساحر لا توبة له، لأنه يتعلم، لأن هذا علم، والعلم كيف يتاب منه؟ لا يتاب منه، لأنه شيء تعلمه وصار مختلطا بفكره ونظره وعمله، ولكن لا يمنع من ذلك إذا تاب مهما كان، لأن الشرك الصريح والكفر الصريح إذا تاب منه العبد تاب الله عليه، فإذا تاب صادقا فإن توبته تقبل. ولكن التوبة لها شروط، أولها لا بد من الإقلاع عن الفعل الذي كان يفعله، يعني لا بد من التبري من تركه والتبري منه وبغضه وتركه والابتعاد عنه. الثاني العزم الأكيد على أنه لا يعاوده. الثالث الندم على أنه وقع في هذا الشيء وكيف ضحك عليه الشيطان، كيف وقعت في هذا الشيء. والندم هو تألم القلب وتأسفه على أمر مضى، فإذا وقعت هذه الأمور منه صادقا منيبا لله جل وعلا فإن توبته تقبل مهما كان ذنبه. ولكن إذا تمادى على الشيء واستمر عليه هذا الذي لا توبة له، نسأل الله العافية. وظاهر هذا القول كما سبق أن عمر رضي الله عنه يرى أنه لا يستتاب، بل إذا وقع منه ذلك قتل. يقول الإمام أحمد كما يأتي: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتلهم بلا توبة بلا استتابة، عن عمر وجندب وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: فقتلنا ثلاثة سواحر. سواحر جمع ساحرة، والله جل وعلا يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. فالنفاثات هي الساحرات، النفاثات في العقد، لأنه يكون معها خيط حبل أو ما أشبه ذلك، فتتكلم الكلام الخبيث الذي تأخذه من الشيطان أو تتعلم، ثم تنفث تعقد العقدة وتنفث عليها لينعقد ما أرادت، فيجتمع ريقها مع مراد الشيطان وعمله مع هذا الفعل، فينعقد ما أراد الله جل وعلا قدرا أن ينعقد للساحر، فيحصل التأثر بذلك. فالمقصود أنه يكون ساحرا، وإلا ما هو كل من عقد العقد قد يكون ساحرا، ولكنه قد يتشبه بالساحر كما سيأتي. ثم قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. حفصة رضي الله عنها لها جارية اعتقدتها بعد موتها، وهو التدبير الذي يسمى تدبير، تعتقها وتقول: تخدميني ما دمت حيا، فإذا مت فأنت عتيقة، عتيقة لله. فاستبطأت موتها فسحرتها لتموت، فأمرت بها أن تقتل فقتلت. وكذلك عن جندب كما قال في الحديث الذي جاء أنه مرفوعا ولكن جاء موقوفا على جندب، وجاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير مسيرا فصار يقول: جندب وما جندب، يضرب ضربة واحدة فيبعث أمة واحدة. يقول العلماء: هذا إشارة إلى جندب الخير الذي كان في وقت الوليد، كان في ساحر يلعب، كان يدخل من ذنب البقرة أو من فمها ويخرج من فمها أو من ذنبها، فنظر إليه فلما صار من الغد جاء مشتملا على السيف بالسيف، فلما أصبح يفعل فعله ضربه فقتله وقال: أحيي نفسك إن كنت صادق، لأنه كان يضرب البقرة في رقبتها فتموت، ثم يقول: قومي يحييها، وهو شيء يلقيه على أعين الناس وإلا فهو كاذب أو تخيل، يخيل إليهم أنه يضربها وهو لا يضربها، كما أنه يخيل إليهم أنه يدخل من فمها ويخرج من دورها وهو ليس كذلك، لا يفعل شيئا، وإنما هو تخيل، كما قال الله جل وعلا عن سحرة فرعون: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني حباله معصيهم، وهي ليس كذلك، لا تسعى، وإنما هو تخيل، وهذا نوع من السحر. السحر أنواعه كثيرة، منها التخيل ومنها شيء حقيقي، ولكن لا يستطيع الساحر أن يقلب أعيان الأشياء، أن يجعل الرجل حمار أو يجعله حجرا، لا يستطيع كما يقوله بعض الناس. ثم هذا كله يدل على إثبات السحر وأنه يؤثر بالبدن، وقد يؤثر في النظر، وقد يؤثر في الأمور التي حتى في العقل، يؤثر يعني في القلب، أن يجعل الشيء المحبوب مبغضا وما أشبه ذلك. وقد وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سحر أحد اليهود مع عصمته صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كل هذا من باب الابتلاء حتى يبين الله جل وعلا أنه عبد لا يملك لنفسه مع الله شيئا، وإنما هو عبد لله يفتقر إلى ربه جل وعلا أن يحميه من شرار خلق الله. ثم شفاه الله جل وعلا بدعائه وبعدما نزلت المعوذتين، فلهذا قالت عائشة: ألا استخرجته؟ قال: أما أنا فشفاني الله، وكرهت أن أفتح على الناس باب شر. فالمقصود أن كثيرا من الناس ينكر ذلك، يقول هذا يخالف العصمة، عصمة الأنبياء، والله جل وعلا عصم الأنبياء. فنقول العصمة فيما يبلغون عن الله جل وعلا، العصمة نقول عصمة الأنبياء للرسل. الله جل وعلا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني في أن مثلا يقتلوك، أما الأذى فقد أوذي صلى الله عليه وسلم أشد الأذى، وما أوذي نبي مثل ما أوذي نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد آذاه المشركون أذية بالغة حتى وضعوا السلا الجزور التي وهو عليه وهو ساجد عند الكعبة، وخنقوه بردائه، وقروا فيه سفهاءهم يضربونه بالحجارة حتى أدموا رجليه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك يوم أحد حاولوا قتله فشج في وجهه، ودخلت حلقات المغفر في وجنة وجهه، وكسرت ثنيته، وحاولوا أن يقتلوه، وآذاه المنافقون، فرموا زوجه أحب أزواجه إليه، بل أحب الناس إليه، عائشة رضي الله عنها، رموها بما هو معلوم بالفجور، وبقي شهرا وهو في ألم شديد مع هؤلاء، حتى أنزل الله جل وعلا براءته. كل هذا من الأذى، الأذى البالغ. فالأذية التي وقعت له لزيادة رفعته وزيادة درجاته عند الله جل وعلا، لأن هذا في كله في سبيل الله جل وعلا. أما القتل فالله جل وعلا عصمه، ثم كذلك عصمته صلى الله عليه وسلم في الشيء الذي يبلغه عن الله جل وعلا، فهو معصوم أن يكذب على الله أو أن يبلغ شيئا لم يأمره الله جل وعلا به، لا هو ولا الرسل كلهم معصومون في هذا. فهذا الذي يتفق عليه أهل السنة بأنه معصوم. أما شيء يصيبه في بدنه من ضرب أو أذى أو حتى السحر فإنه وقع بالفعل، فلا يكون داخلا في قوله والله يعصمك من الناس. ولكن القتل نعم، ولهذا لما صرف من أحد في أحد غزواته صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة نجد، فأدركته القيلولة فنام تحت شجرة وعلق سيفه في الشجرة، فجاء مشرك فاخترط سيفه، واستيقظ صلى الله عليه وسلم والسيف في يد المشرك صلتا، فقال المشرك: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط الصيف من يده، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، لأنه مشرك لا يمنعه أحد. المقصود أن الله جل وعلا يعصمه أن يقتله أحد. لهذا لما جاء إلى المدينة أول ما جاء وكان ليلة فسهر، صار يتقلب، فقالت زوجته: ما الذي جعلك لا تنام؟ قال: ليت رجلا من أصحابي، رجلا صالحا من أصحابي يحرسني. وهذا قبل نزول الآية. فسمع صوت السلاح فقال: من هذا؟ قال: أنا سعد، يعني سعد بن أبي وقاص، فخفت عليك فجئت أحرسك هذه الليلة. فنام صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أنزل الله هذه الآية فقال للذين يحرسون: انصرفوا فقد كفيتم. الله جل وعلا هو الحارس، تعالى الله وتقدس. فالمقصود أن العصمة له صلوات الله وسلامه عليه في أن يقتل أو أن مثلا يقع منه خطأ في دين الله وفيما يبلغه عن الله جل وعلا. ولهذا المسألة المشهورة التي جاء أصلها في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم سجد، فسجد المشركون كلهم حتى انتشر الأمر أن المشركين أسلموا، وبلغ الخبر إلى من بالحبشة، فرجع من رجع منهم. ثم تبين لما جاءوا أنهم على أشد ما كانوا. والقصة كما ذكر أهل السير يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وجاء إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يقول: ألقى الشيطان في مسامع المشركين: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقال المشركون: هذا الذي نريد وهذا الذي نطلب، الآن نتابعك. فلما وصل إلى آخر السورة سجد فسجدوا معه. فهذه القصة لا يجوز أن تؤخذ على ظاهرها هكذا. فبعضهم يقول إنه ألقى على لسانه وأنه تكلم بهذا، باطل، لا يمكن، لأنه معصوم في ذلك. أما أن يكون الشيطان قد ألقى في مسامع المشركين فهذا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته. فإذا كان ينسخ الذي يلقيه الشيطان وتحكم الآيات فلا ضير في ذلك ولا محذور في هذا، ولا يكون هذا مخالفا للعصمة كما زعم من يزعم. المقصود أن عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل غيره في الذي يبلغونه عن ربهم جل وعلا، فهم معصومون أن يقعوا في خطأ. نعم. قال: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء. تفسير المقصود به يعني أنها تدل على مراد المؤلف الذي وضعه، وهو أن السحر مناف للتوحيد، وآية البقرة فيها: يؤمنون بالجبت والطاغوت، ألم تر إلى الذين أوتوا، هذه سورة النساء. ما سورة البقرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومعنى اشتراه يعني اعتاض عن الحق بالسحر، أخذ السحر وترك الحق، لأن الحق ينافي السحر ويبطله، فيكون الذي أخذ السحر اعتاض به عن الحق، والذي يفعل ذلك ليس له عند الله من خلاق، ومن لم يكن له في الآخرة من خلاق فهو كافر بالله جل وعلا، لأن الذي ليس له نصيب في الآخرة لا يكون مسلما. أما سورة النساء هي قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت قال عمر رضي الله عنه السحر، الطاغوت الشيطان. فإذا يكون إيمانهم بالسحر إما فعلهم للسحر أو أنهم يرضوا به أو أنه يعمل لهم، كما قال في الحديث ليس منا من سحر ولا من سحر له. فالذي يسحر له يكون مثل الساحر، ومعنى ذلك أنه يرضى بالسحر. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت.